أتبعنا. فيا أيها الإخوة المسلمون، سأقف معكم في الجمعة الماضية خطبة لعتبة بن غزوان يبين لنا فيها أن الدنيا ولت مسرعة مسرعة ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصرفها صاحبها. ثم قال: إنكم مرتحلون إلى دار لا زوال عنها، فارتحلوا إليها بأفضل ما عندكم. أيها الإخوة المسلمون، إذا بنى أحدكم بيتا جديدا فإنه يحاول أن ينقل إليه كل جديد من المتاع الجميل، فأحرى بكم أن تنقلوا أجمل بضاعتكم وأجمل أعمالكم إلى الدار الآخرة. هذه الدار التي لا زوال عنها، والتي فيها النعيم أبدا أو العذاب أبدا. واستعرضت معكم صورا من مشاهد يوم القيامة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل بين الحوض إلى الصراط إلى الميزان، ينظر أحوال أمته صلى الله تعالى عليه وسلم رأفة بهم. هذه المواقف أيها الإخوة تزعج قلوب المؤمنين، فتدفعهم إلى السجد بقوة إلى الله عز وجل، وإلى إحسان العمل والاستزادة من الخير. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم يوم الحساب، وتزينوا للعرض الأكبر. ثم يتلو قول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقد كشفت النفوس كما تعرف الأجساد، وكشف الضمير فلا تدبير ولا حيلة ولا مجال للانهزام والتهرب، وكشف المصير فكل منا مفتضح، وقد افتضح كل شيء فيه يوم كانت الدنيا يستر هذه الامور، ولو استطاع ان يسترها على نفسه لفعل. كلنا مكشوف، مكشوف النفس، مكشوف الجسم، مكشوف الضمير، مكشوف المصير. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. هذه الامور تزعج المؤمن، فتدفعه الى ارضاء الله عز وجل بالطاعات والبعد عن المعاصي. ايها الاخوه المسلمون، ورد عن جابر ابن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت ان حديثا شريفا عند رجل في بلاد الشام وهو في المدينه المنوره، فاشتريت بعيرا وارتحلته ومكثت اسير شهرا حتى وصلت الشام، واذا بالرجل صاحب الحديث عبد الله بن انيس، فقلت للبواب: قل له جابر بن عبد الله صاحب رسول الله بالباب. فخرج عبد الله بن انيس يقول يتعثر بثوبه، يعني ركض بسرعه الاستقبال، فاعتنقني واعتنقته. وقلت له: حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت ان تموت او اموت ولا يخلني الحديث، فما هو الحديث؟ فقال له عبد الله بن انيس: سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كان يوم القيامه بشر الناس حفاة عراة بهما. قلت: وما هم؟ اسمع لهم. قال: لا شيء معكم، ماشي، لا دراهم ولا دنانير ولا حرس ولا رجال ولا شيء ابدا، حفاة عراة بهما. ثم ينادى من قبل العرش بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب: الا لن يدخل احد من اهل الجنه الجنه وفي عنقه مظلمه لاحد من الناس. ألا لا يدخل النار أحد من أهل النار وفي عنقه مظلمة لأهل الجنة أو لأحد من النار حتى اللطمة حتى اللطمة. قلت يا رسول الله ونحن نخرج حفاة عراتا بغما فبأي شيء نتقاضى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات. هناك تأخذ من حسناتك تعطي من سيئات وبالعكس. هذه مواقف تزعجهم جعلت الرجل يركب من المدينة إلى الشام ليرى ما هو الحديث الذي يتكلم عن حال من أحوال الآخرة ليصلح عمله ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد ورد عن عائشة أن رجلا جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عدل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في مثل هذه المواقف يريد عدله، ونسأل الله تعالى أن لا يعاملنا بعدله وإنما أن يعاملنا برحمته، إذ لو عملنا بعدله لأخذنا جميعا. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقام العدل الكامل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فروي عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويعصونني ويخونونني وأنا أضربهم ومجدوهم، فما لي يوم القيامة؟ إيش حال يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسب أو يوزن من سقطوك وما خانوك وما عصوك وما كذبوك، ويوزن كذلك ضربك لهم وشتمك إياهم، فإن استوى العقاب مع الذنب كنت كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك لهم دون معاصيهم كان لك الفضل عليهم، وإذا كان عقابك لهم أكثر من ذنوبهم كان لهم الفضل عليك. فقام الرجل وانتحى جانبا يبكي ويلطم ويهتف ما حالي ما شأني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما قرأت قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ قال والله يا رسول الله ما أرى يصلحني إلا أن أتركهم هم أحرار لوجه الله عز وجل. فاشهد يا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، هذه عرفات القيامة يتأجج قلب المسلم خوفا منها، فما بالكم لا تتأجج قلوبكم لذكرها وأنتم سابرون في الغي مبتعدون عن كل ما يرضي الله منغمسون في كل معصية لا ترضي الله تعالى. حاسبوا أنفسكم وهل أنتم مهيئون في هذه اللحظة لملاقاة الله تبارك وتعالى؟ اخرجوا ما في قلوبكم بينكم وبين انفسكم، هل ترون خيرا؟ فان رايتم خيرا فاحمدوا الله، وان رايتم غير ذلك فاكثروا من هذه الذكرى لعل الله تبارك وتعالى يحسن لقياكم ويحسن عرضكم عليه ويشفع بكم محمدا صلى الله عليه وسلم. يظهر الله عزه. قد ورد ان ادم يقول الله تبارك وتعالى له يا آدم اقعد إلى جانب الكرسي وانظر الميزان وانظر إلى بنيك فمن وجدت خيره رجح على شره فهو في الجنة ومن وجدت شره رجح على خيره فهو في النار حتى تعلم يا آدم أني لا أعذب إلا ظالما. هذا من عدل الله تبارك وتعالى، ولكننا نحتاج إلى كرمه، وكرم الله عز وجل أيها الإخوة الكبير، واسمعوا معي إلى ما رواه النبي داود، قال كشف عن بصيرتي فرأيت الميزان فرأيت ما أخافني وأفزعني، فقلت يا رب وأي شيء يملأ هذه الكفة كفة الحسنات. فقال يا داود إذا رضيت عن عبد ملأتها ولو تصدق بشق تمرة. إذا رضيت عن عبد ملأتها ولو تصدق بشق تمرة. هذا من كرم الله تبارك وتعالى على المؤمنين من عباده. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال يريد الله تبارك وتعالى أن يخلف عبدا من أمتي فيشرب له 99 سجلا كل سجل كمد البصر. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهذا العبد انظر أظلمك كتبتي الحق حافظون؟ قال يا رب لا. قال هل لك من عذر؟ قال لا. قال هل لك من حسنة؟ قال لا. قال نعم. قال فلا إنك لن تظلم وإن لك عندنا حسنة. فيخرج الله له بطاقة صغيرة كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تلقى في كفة اليمنى فتسكن ميزانه فيلقى به في الجنة فيقول إنك لا تظلم. فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة؟ قال إنك لا تظلم اليوم إنك لا تظلم اليوم. فتكون البطاقة سفينة إلى ثقل ميزانه ويدخل الجنة. وفي رواية للترمذي فلا يدخل مع الميزان شيء فلا يدخل مع الميزان شيء. وقد ورد عن أبي بكر أنه قال إنما يدخل ميزان من يدخل ميزانه بالحق لأنه لا يدخل مع الحق شيء. وإنما خف ميزان من خف ميزانه لأنه مع الباطل وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون ثقيلا. أيها الإخوة المسلمون كرم الله عز وجل كبير. وقد ورد عن ابن عمر في الندوة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديث الصحيح يثني الله عز وجل العبد يوم القيامة حتى يكون في كنفه في رحمته وعطفه فيقول عبدي ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا فيقول ربي فعلت كذا وكذا. قال هل لك من عذر؟ قال لا. قال لقد سترته عليك في الدنيا وإني أغفره لك في هذه الحالة أي يوم القيامة وإني أغفره لك يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون هذا من كرم الله تبارك وتعالى. وفي عرفات القيامة تظهر مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في حديث فيه دين أخرجه النميري وابن أبي الدنيا يقول يأمر الله تبارك وتعالى آدم أن يبعد إلى جانب العرش ويقول له هاطف أحوال بنيك ويلبس آدم ثوبين أخضرين كأنه نخلة تحب أي نخلة طويلة يراقب يراقب بنيه يؤخذون إلى النار ويؤخذون إلى الجنة حتى يؤتى برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الحق تبارك وتعالى خذوه إلى النار ويصرخ آدم يا أحمد يا أحمد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك أبا البشر. قال هذا من أمتك أخذ به إلى النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فأشد مئزري أي أسرع في طلب الملائكة فأقول يا ملائكة الله فيقول يا محمد نحن الغلاظ الشداد لا نعصي الله ما أمرنا ونفعل ما نؤمر. فلما أيس النبي صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته بيده اليسرى واتجه إلى الله عز وجل بوجهه يقول يا رب لقد وعدتني ألا تخزيني في أمتي يا رب لقد وعدتني ألا تخزيني في أمتي. ويرتفع صوت من قبل العرش إلى الملائكة أن أطيعوا محمدا أن أطيعوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من الرجل بطاقة ويعود به إلى الميزان. قال الفقهاء كقدر أنملة فيضعها في الميزان فيرجع فيقول الله تبارك وتعالى خذوا عبدي هذا ودعوه يرتع في رياض الجنة. ويقول العبد للملائكة دعوني أسأل من هذا. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أكرمك وأجمل خلقك من أنت لقد أقلت عثرتي ومنعت عبرتي. قال أنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الإطاقة هي الصلوات التي كنت تصليها علي في الدنيا. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون، وسيروا على نهجه وسنته واتبعوا طريقه، فوالله هي النجاة في الدنيا والآخرة. وقد ورد عن عقبة بن أبي عامر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين فكان توديعا للأحياء والأموات، وخطبنا وقال: إنما أنا فرطكم، يعني سأموت قبلكم وأكون ذكرا لكم يوم القيامة، ولقاؤنا على الحوض، وأنا شهيد عليكم، وأنا شهيد عليكم، وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا بالله، ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم، أن تنافسوها فتهلككم. قال عقبة: فكانت آخر نظرتها إلى وجه الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أسأله عز وجل أيها الإخوة أن يجمعنا على أرضه، وأن يجعلنا من جنده، وأن يجعلنا من يلتقون به على أرضه حتى يشفع بنا، إن الله تبارك وتعالى سميع مجيب. أسأل الله تعالى أن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا فواهيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.